بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الثاني لوجوب القطع أن يكون المسروق مالا محترما، سواء كان مما يسرع إليه الفساد كالفاكهة والبطيخ أو لا، وسواء كان ثمينا كالمتاع والذهب أو غير ثمين كالخشب والقصب. ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامتهم، لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات. هذا الكلام في الشرط الثاني من شروط وجوب القطع، قطع السارق، يعني لا يتم إلا بوجود هذه الشروط. فذكر من هذه الشروط أن يكون المسروق مال، إن لم يكن مال فلا يقطع، ولا بد أن هذا المال يتمول. معنى يتمول أي أنه يعتبر مالا ويؤخذ مالا. ومن عادة الفقهاء أنهم إذا ذكروا مسألة من مسائل الفقه يأتون بفروع، القصد منها قد يكون التمثيل، وهذا يكتفى منه بنوع واحد أو نوعين، يكتفى منه بنوع واحد أو نوعان. أحيانا يقصد من ذكر هذه الفروع بيان أن المسألة فيها خلاف، وأن المدون في هذا الكتاب المتبع لمذهب إنما ذكر ما يخالف فيه غيره. ولذا ذكر هنا مسألة، قال: ويقطع في سرقة العبد الصغير. العبد مال، لأنه من شروط قطع السارق أن يكون المسروق مالا، والعبد مال. ولذا لما يقتل ما يقال دفع دية العبد، إنما يقال دفع قيمة العبد. والعبد سرقته تقطع فيه اليد، صغير وكبير. أما الصغير فمتفق عليه، وأما الكبير ففيه خلاف، وبعضهم يضع في قطع يد السارق إذا سرق عبدا كبيرا أن يكون على للعبد أوصاف، إذا وجدت فيه قطع يد السارق وإلا لا تقطع. فقال الصغير تقطع يده. فإن الخلاف إنما هو لو كان على هذا العبد الصغير حلي كأن تكون جارية، فألبسها سيدها طوق من ذهب، أو وضع في أذنها قرط من فضة، أو ألبسها سوار فسرقت، فإن لم يبلغ هذا المسروق نصاب هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ هذا فيه خلاف، لأنه قد يكون قصد السارق لا العبد ولا الجارية، إنما قصده المتاع والمال الذي عليه. اسمعوا ما يقرأ القارئ الآن، اقرأ. ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامتهم، لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا. قال في قول عامتهم، ما قال باتفاق أهل العلم أو بإجماع أهل العلم، لأن هناك من قال أنه لا تقطع يده فيه. نعم، أشبه سائر الحيوانات. قال لأنه سرق مالا مملوكا تبلغ قيمته نصابا، أراد أن يقول سرقة العبد لا يمانع فيه، لأن الصغير، لأنه توفرت فيه شروط القطع، مال بلغ نصابا من حرز. ثم قال أشبه ما يكون بالحيوان، أي يقاس كذلك ما لو سرق شاة من مراحها، أو سرق بعير من مكانه أو كذا. قال ما تقطع اليد هناك تقطع اليد، أشبه ما يكون بالحيوان. نعم، والمراد به غير المميز. والمراد بهذا الحكم أي قطع يد سارق العبد الصغير أن يكون غير مميز. التمييز أن يكون ماذا يميز وميز يميز، كلاهما فصيح. والتضعيف إنما هو للتأكيد، ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليفصل بين كذا وكذا. فإذا كان العبد فيه القدرة على التفصيل، يعرف أن هذا الذي استدعاه أو استدرجه بحلوى أو استدرجه بدراهم إنما أراد به الكيد، يفهم أن هذا عدو وهذا صديق وهذا ضار وهذا نافع، فإن سرقه لا تقطع يده. قال لابد في العبد أن يكون غير مميز، يعني لا يستطيع أن يميز. لما فرقتم بين الصغير المميز وغير المميز؟ قال لأن المميز لا يستجيب لمن أغراه إلا عن رغبة منه في الخلاص من سيده فوافق ذلك، وإن سرقه دون اختياره، يعني غصبه أو اضطره بإكراه، فهذا لا يسمى سرقة، إنما تسمى غصبا، ولا تقطع يد السارق. فاشترط في وصف الصغير أن يكون غير مميز. نعم، فإن كان كبيرا عاقلا لم يقطع بسرقته إلا أن يكون نائما أو مجنونا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة فيقطع سارقه. الكبير ما تقطع يده إلا إذا كان نائم، خدره، حمله، شاله كذا دون أن يشعر. بعض الناس عندهم ثقل في النوم لا يعون، كما أخبرت المرأة التي حملت في عهد عمر، قال كنت ثقيلة الرأس فغشاني رجل هجم علي فلا أدري حتى شعرت بكذا قذفه في قلبي، فدرأ عنها الحج. فبعض الناس يكون في النوم ثقل لا يدرك ما يجري حوله، فيقول هنا إذا كان نائم أو معتوه فهذا تقطع يده، أما إذا كان صائب العقل يتفطن فمن سرقه لا تقطع يده، لأنه إما أن يكون العبد خائن استجاب لمن دعاه، أو يكون أخذ عن رهبة، بمعنى أرغم على ذلك، فيكون غصبا ما يكون سارقا. نعم، فيقطع سارقه كأعجمي لا يميز ولو كان كبيرا. كأعجمي لا يميز، يعني الكافنة للتشبيه ليست القياس، الأراد كما لو سرق أعجميا في تلك الأزمنة، يعني الغالب على الناس فطرهم، يعني ما فيهم الكيد والمكر كما نرى الآن في العمال والمستأجرين وغيرهم. فإذا كان عبد أعجمي لا يحسن اللسان ولا يتقنه ولا يعرف، أرادوا أن يقولوا لو سرق هذا فإنه لا يتفطن لما يقال له، فمن سرقه وهو كبير تقطع يده. نعم، وفي الشرح إن كان المسروق في حال نومه أو جنونه أو أم ولد فوجهان. هنا فيه تصحيف، أصلح العبارة. إن كان المسروق في حال نومه أو جنونه أم ولد، إذا كان المسروق في حال نومه اشطبوا احذفوا هذه الواو الفاصلة، كلمة الواو التي بين أول التي قبلها تحذف، الكلام متصل. إن كان المسروق في حال نومه أو جنونه تشطب الفاصلة التي بعد جنونه كذلك. أم ولد خبر كان فوجهان، إن كان المسروق في حال النوم أو في حال الاستدراج مجنون أو نائم، هذا المسروق أم ولد ما تقطع وجهاني، تقطع أو لا. إذا قال وجهاني في مسألة تتردد بين حلال وحرام فقال وجهان، يتفطن القارئ أو طالب العلم إنما المراد به تقطع أو لا تقطع. فإذا كان الموطن موطن إكرام أو عقاب أو جزاء، فإذا قال فيه رأيان أو وجهان فيفهم حينئذ حسب سياق الكلام ما المراد. فقال إذا كان المسروق نائم أو مجنون وهذا المسروق أم ولد، قال فيه وجهان، تقطع أو لا تقطع. لما لم يقل عبد قال أم ولد؟ ما معنى أم الولد؟ أم الولد الجارية يتسرى بها سيدها فتحمل منه فتلد. فإذا ولدت أم هذه الجارية تسمى أم ولد. أم الولد غير الجواري، يستخدمها سيدها ويأمر بها فتذهب فتجيه، لكن لا يجوز إجارتها ولا يجوز إعارتها ولا يجوز بيعها، لأنها بولادتها للولد تصبح حرة بموت السيد، فهذه فيه شبه الحرة وفيه شبه الرق. ولما كانت تتردد بين شبهين كان الجواب يتردد كذلك، هل يجري عليه حكم الرقيق ويقال أنه لا تقطع يده، تقطع يده لأنها كانت نائمة أو مجنونة، أو يجري عليه حكم الحرائر والحر لا يسرق، فإذا سرق لا يسمى آخذه سارق. لما؟ لأنه ليس بمال، ومن شروط السرقة أن تكون مالا، والحر ليس بمال لا يباع، فليس. ومن قتله ما يقال دفع قيمته، دفع الدية، والدية ليست مقابل ثمن هذه الروح التي أزهقها، لا، إنما هي جبران وكفارة. نعم. وفي الكافي لا يقطع كبير أكرهه، لا يقطع كبير أكرهه، الفاصلة هذه تحذف، لا يقطع كبير ما في فاصلة بين. نعم. وفي الترغيب في عبد نائم وسكران وجهان. نعم. اقرأ. فرع: إذا سرق المكاتب لم يقطع بخلاف ماله إلا أن يكون سيده هو السارق. إذا سرق المكاتب، أما الولد غير المكاتب، والمكاتب غير الرقيق، والقن أخص من الرقيق. إذا قال قن مر عليكم في الكتاب معناه العبد الذي الذي ولد عند سيده، عن جد عن كابر عن كابر، من قديم عند أهل هذا البيت، فيسمى قن، أي تمكنت فيه العبودية من قديم. والرقيق قد يكون اشترى قريب أو أخذ أسيرا من الجهاد حديثا. وإذا قيل مكاتب أي أن هذا العبد اتفق مع سيده أن يدفع له قدرا من المال يؤديه إلى سيده خلال سنوات، في الغالب 3 سنوات كما جاء في الحديث، يقسطه نجوم، كل شهر أو كل أسبوع يدفع له شيئا من المال، هذا المكاتب لا ينبغي للسيد أن يستخدمه ولا يعيره ولا يبيعه حتى إذا استوفت هذه السنين، فإن أداها فهو حر، وإن عجز فيعاد إلى الرق. ولو تعدى عليه سيده لا بد أن يعطي أرش الجناية، ولو حبسه فمنعه من الانتفاع لا بد أن يعطيه قدر ما منعه من الخدمة. هذا معنى المكاتب. والله عز وجل حظ المؤمنين، قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا المكاتب إذا سرق تقطع يد السارق ولا ما تقطع؟ لا تقولون نحن نقرأ مسائل لا معنى لها في هذه الأزمنة، فإن الله عز وجل ذكر هذا في كتابه وذكر هذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن انقطع بها العمل برهة من الزمن أقل من قرن، وأدركنا كانت تباع العبيد قريب، فإذا كان هذا فاعلم أن الله عز وجل سيعيد مجد هذه الأمة، ويكون حينئذ دفاع وهجوم على الكفرة. ولا بد من الرق، لأنهم كما يأسرون المسلمين المسلمون يأسرون منه. ويقول فإذا قرأنا هذه اقرأها وأنت منصت محسن الاستماع، لأنه حكم من أحكام الله، وإلا أهل الباطل لا يعجبهم ما يدور في كتب الفقه. ويقول أن هذا المكاتب إذا سرق فوجهان، وجهان في ماذا؟ في الحكم. فما هو الحكم؟ قطعه وعدمه. فمن قال بقطعه ما حجته؟ أنه عبد. ومن لم يقل بقطعه، بقطع يد السارق، يقول فيه شبه الحرية. واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة. إذا سرق المكاتب لم يقطع بخلاف ماله إلا أن يكون سيده هو السارق. عند الحنابلة لم يقطع بسرقه، لأنه فيه شبه الحرية، إلا إذا سرق ماله. إذا سرق ماله تقطع، لأن ماله ليس لسيده. العبد إذا سرق ماله يرجع الأمر إلى سيده، لأن هذا مال السيد مو مال العبد. لكن المكاتب هذا المال مال المكاتب، فإذا سرق ماله تقطع يده. نعم. ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا. وأما إذا سرق حرا لا تقطع يده، وإن كان صغيرا. هذه ليست للتفصيل، ليست إن الشرطية، إنما يؤتى بها للمبالغة. أراد أن يقول لا يقطع الحر في سائر الأحوال سواء كان صغيرا أو كبيرا، تشمل جميع أحواله. فلما قال وإن كان صغيرا، وفي الغالب لا يأتون بهذه المبالغة إلا وهناك من يقول بخلاف هذا القول، فأراد أن يقول نحن نقول بهذا خلافا لمن ذهب إلى أن الحر الصغير إذا سرق تقطع يده. الذي هذا أحد الأقوال في المذهب، لأن القول الآخر أنه تقطع يده. الحر الصغير إما أن يكون رضيع أو طفل يدب أو دون التمييز أو بعد التمييز، فهذا يسمى حر صغير. يسرق إذا سرق فيه الخلاف، فمن قال لا يسرق قال هذا حر والله عز وجل لم يجعل له قيمة ولا مال، ومن لم يقل بسرقته يقول هذا لا يميز، أشبه ما يكون بالحيوان. وهذا ذهب إليه كثير من الأئمة، ذهب إليه مالك والحنفية، والشافعية يقولون لا تقطع. والحر الصغير إذا سرق إنما الحر الصغير حين سرقته هي واقعة، والفقهاء ما نصوا على هذه النازلة إلا وأنها وقعت في أيامهم، ووقعت قبل أيامهم، ووقعت بعد أزمانهم بكثير، ولا زالت تقع في هذه الأزمنة. وما تقرؤونه وتسمعونه في وسائل الإعلام أن مولودا خطف من الحضانة أو أخذ من المستشفى أو كذا، كلمة خطف تعبير ليس بلائق، المفروض نقول سرق لأنه سرق، لأن الصغير الصحيح أنه يسرق. فإذا أخذ الصغير، فإذا قيل أنه لا يباع وليس بمال، ويقال أن الغرض في الأغلب من سرقته هو المال، والمال كما يكون يتمول، والمال كما يكون جار سال نض، قد تكون منفعة، لأن المنفعة كذلك مال، وقد يسرق لاستخدامه، وقد يسرق لقطع عضو منه وبيعه كما يحدث في دول نسمع عنها، يأخذون الصغار فيبيعون الكلى أو الطحال أو ما إلى ذلك من أعضائه، وقد يسرق لغير ذلك، قد يسرق لأجل أن يشوه ثم يدار به في الأسواق لدر العطف وبغية الشحاذة والتسول، وهذا قد يحصل، وقد نسمع قصص من هذا والله أعلم بصحتها، لكن هذا يقع. وقد يكون الغرض منه ما يراه السارق ما على هذا الصغير من حلي أو متاع، ويكون القصد منه إن كانت جارية وينظر إلى قرطها أو سوارها، وهذا سمعنا به وابتلينا به، رأينا من يأخذ، كانت الفتيات والصغار يلعبون في الأزقة والأحوشة والحوائر، فيأتي من لا يخاف الله فيراها أو يراه فيعمد إلى قلع ثوبه أو أخذ سواره. فإذا أخذ هذا الصغير، الصواب والله أعلم عند من قال بسرقته أنه أن أخذه سارق تقطع يده، لأن القصد منه في الغالب المنفعة أو المال، قليل من يسرقه لأجل التبني، وإلا الذين يريدون التبني هذا موجود فيما يرونه في بعض الدور، من يقوم بشأن اللقطاء والسقطاء وغير ذلك. فإذا كان الدافع هو المال، فهذا هو الغالب الذي يجري، لا يعترض معترض يقول هذا إنما قصده عضو من أعضائه، لأنه أراد بيعه، أراد بيع العضو، والقصد منه المآل هو المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، الله عز وجل يقول ثلاثة، هو سبحانه خصمهم يوم القيامة، رجل عاهد بي فغدر، أعطى عهد الله أن يزوجه ابنته، ثم لما حان الموعد غدر، فعاهد الله أن يبيعه هذه الأرض، فلما رأى فيها كسبا غدر فلم يفه بالوعد، عاهد الله أن يؤدي إليه دينه، فلما رآه مستضعف غدر فلم يفه بعهده. ويقول الله عز وجل أحد هؤلاء الثلاثة هو خصمهم، يعني مو خصمهم أولئك الذين غدر بهم، إنما هو سبحانه، ومن كان خصمه الله فهو مخصوم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أحد الثلاثة الذين هو أن الله عز وجل خصمهم، باع حرا فأكل ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم لا ينطق عن هوى إنما هو عن وحي، فإذا نص على حكم بتحليل أو تحريم أو ترغيب فيه أو تزهيد إلا والله عز وجل عالم أن هذه ستبتلى بها هذه الأمة، وإلا الإنسان الذي ليس عنده اليقين ولا يعرف عظمة الله عز وجل وصدقه في المقال يقول بيع الحر كيف يكون، قد تكون نازلة أو نازلتين ويأتي حديث لأجل إخافة الناس في مسألة لا تجري ولا تكون إلا بعد قرون طويلة مرة أمر، يقول لا فهذا عن غفلة، وإلا لو علم كيف يستلب الناس ويبيعونهم يبيعون أجزاءهم أو أنه يبيعون أجزاءهم أو أنهم يأخذونهم صغار فيربونهم أو يتفقون كما نرى في بعض الدول إذا افتقر أو كذا باع أبناءه وباع عياله، ويعلم المشتري أن هذا حر، فمن باع حرا فأكل ثمنه، قال من باع حرا، وجاء الحديث بالإطلاق، فمن باع عينه أو باع كبده أو باع كليته فهو كمن باعه وأكل ثمنه، وهذا أمر قائم ابتلي بها الناس. والله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه: ما من حرمة حرمها الله عز وجل أو نهى عنها إلا وهو عالم أنه سيطلع عليها مطلع، لا بد أن أحد الناس ينتهك هذه الحرمة، وإلا سبحانه وتعالى ما يحرم أمر يعلم أن الناس لا يأتونه، لكن علم أن هناك من سيأتي ذلك، كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه قال سيكون سيأتي زمان تبقر فيه بطون النساء لأجل الولد، أي لأجل كراهية الولد، وهذا أمر قائم، الإجهاض والإسقاط والعمليات القيصرية إما لإخفاء الجريمة أو كراهة الولد أو ما لذلك. فهنا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من باع حرا فأكل ثمنه، بين صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر سيجري وسيكون، وخطف الصغار من على الشوارع أو من المستشفيات أو غيرها ما يسمى خطف، لأن الخطف هو أخذه مجاهرة يعلم المخطوف منه عمل الخاطف لكنها سرقة، قد تكون فيها خيانة أو لا تكون فيها خيانة. نعم اقرأ. ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا في ظاهر المذهب، لما قال في ظاهر المذهب والظاهر كأنه ما يعني ما ما ما ما ذهب إليه أكثرية أو ما ذهب إليه رجال معدودون من أصحاب المذهب لهم مؤلفات مشهورة. نعم. وهو قول أكثرهم لأنه ليس بمال أشبه الكبير، هو قول أكثرهم قول الشافعية والحنفية أنه ما تقطع يدهم. نعم. وعنه أنه يقطع بسرقة الصغير كالمجنون لأنه مسروق، وعنه يقطع بسرقة الصغير وهو قول مالك وقول الحسن البصري وقول عند الإمام أحمد، والله أعلم أن هذا هو الذي يرجح، لو علم أن من قصد السرقة إنما أراد المال، نعم، لأنه إما يسترقه فيأخذ منفعته أو أنه أراد سلبه، ولهذا كان ما يجري ولهذا كان ما يشاع عند بعض الناس الذين عليهم كفارات بعتق الرقاب ويقال لهم اذهبوا إلى الدولة الفلانية فإن فيها عبيد تعتقون الرقبة، والعبيد ليس مصدرهم إلا الجهاد في سبيل الله، وهؤلاء في الغالب إنما يأخذونهم صغارا من دون إن كانت غارة فليس فيه دعوة إلى الدين، وإن لم تكن غارة فهو خداع وأخذ. في الغالب أخبرني من يعيش هناك يقول للفقر والحاجة يأتي النصراني للفقيه الذي يقرأ القرآن يقول خذ هذا أقرئهم، وليس قصده قراءة القرآن إنما التخلص من نفقتهم، هذا يطعمهم لأن هذا الفقيه ما عنده دراهم لكن يطعم هؤلاء الصغار، فينشؤون ويكبرون فيأخذهم من يأخذهم على أنهم عبيد، وليس هؤلاء عبيد، لا يجزي عتق الرقبة الآن أن يقال أن هؤلاء عبيد. نعم والله أعلم. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وعنه يقطع بسرقة الصغير كالمجنون لأنه مسروق أشبه المال والبهيمة. وجوابه الحر التعليل، فهناك قال لأنه ليس بمال، الحر ليس بمال، وهنا قال لأنه مال. نعم. أشبه المال والبهيمة. نعم. وجوابه أنه وجوابه أراد أن ينتصر للقول الأول الذي هو ظاهر المذهب، قال جواب هؤلاء جواب القول الثاني ومن ذهب إليه. اسمعوا ما يقول وجابه ماذا؟ أنه ليس بمال فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم، فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي أو ثياب تبلغ قيمتها نصابا، فهل يقطع؟ إما نقول حلي وهو مفرد حلي، إما أن يكون عليه يعني شيء من المصاغ الذي تتزين به المرأة أو من الثياب، أو لا يكون عليه شيء مما يبلغ قيمته نصاب السرقة يعني 3 دراهم أو 1/4 دينار. فإذا اقرأ فهل يقطع على وجهين؟ قال أما إذا كان الصغير عليه هذه الزينة أو عليه من المال هذا الخلاف فيه، ولعل في تلك الأزمنة كانوا إذا سرقوا لا ينسبون الأبناء إليهم فيتركونهم، فيعرف الناس إذا شب وكبر الغلام أن هذا حر، ولذا قالوا إذا أخذ وعليه زينة فهذا إنما قصده المال تقطع يده، لمن قال تقطع يده، ومن قال لا تقطع يده قال هذا المال تابع لهذا الغلام أو لهذه الجارية الصغيرة، لأن الغلام الجارية إذا كان عليهم مال فهم كواضع اليد، اليد عن الملك وهم يملكون ذلك فلا تقطع أيديهم، أما في هذه الأزمنة لا، يسرقونهم ويحرفون أسماءهم ويشوهونهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. على وجهين، أحدهما وقدمه في الشرح لا قطع لأنه تابع لما لا قطع فيه أشبه ثياب الكبير، أشبه ثياب الكبير يعني لو سرق كبيرا نائم أو مجنون ما تقطع، عبد ما تقطع يده وعليه ثياب زينة فاخرة تبلغ نصاب، قال لا لأن المال تبع لهذا العبد والقصد منه العبد لا المال، قال وكذا الصغير. نعم. ولأن يد الصبي على ما عليه بدليل أن ما يوجد مع لأن يد الصبي على ما عليه، يد الصبي على يده على كذا بمعنى أنه يمتلكه، فإذا قلت أخذ بيده بمعنى إما قهره أو أذله، فإذا قلت أخذ على يديه بمعنى قهره واستولى عليه، فإذا قلت فلان يده على كذا يده على ما عليه، بمعنى أنه يملكه. فالعبد يملك، الصغير يملك ملكا يعني عرفي، أو يقال أنه ملكا حكميا، يعني يملك هذا المال في الحكم، فهو له كاللقيط. إذا وجد لقيط ووجد بجانبه أو في حضنه أو في ثيابه الملفوفة فيه مبلغ كبير من المال، فمن أخذه فلا بد أن النفقة عليه من هذا المال، ولا يجوز لمن التقطه يقول هذا المال لي أنا أتصرف فيه، لا يجوز لك، المال هو له. نعم. وكذا لو كان الكبير نائما على متاع فسرقه وثيابه لم يقطع لأن يده عليه. لأن يده عليه، إذا كان الكبير نائم وضع متاعه تحت رأسه فسرقه ومتاعه فالما تقطع يده لأن يده عليه. لو كان متاعه بعيد عنه والنائم في جانب فأخذ النائم وأخذ المتاع تقطع يده إذا بلغ المتاع نصف ربع دينار أو ثلاثة دراهم. أما إذا كان هو نائم عليه فكأنه واضع يده عليه. نعم. والثاني يقطع وجزم به في الوجيد لظاهر الآية، وكما لو سرقه مفردا. والثاني يقطع وجزم به في الوجيز، أحد كتب الحنابلة، لظاهر الآية. ظاهر الآية ما هي؟ فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء لفظ العموم في السارق والسارقة، ولم ينص على المسروق أن يكون صغير أو كبير، قال إذا سرق مالا تقطع يده. نعم. ولا يقطع بسرقة مصحف في قول أبي بكر والقاضي. إذا سرق مصحف كتاب الله أخذه خفيا عن عين صاحبه تقطع يده ولا لا تقطع؟ الحنفية يقولون لا تقطع قولا واحد. لما؟ لأن لا لأجل أنه كلام الله، لأن توجيه الحنابلة أنه كلام الله عز وجل لا يقابل بثمن، أليس هو مال مما يباع، فمن سرقه لا تقطع يده. أما الحنفية فيقولون لا تقطع يده لأن فيه شبهة، يكون قصد السارق إنما أراد القراءة والتلاوة، هكذا يحمل على أن قصده القراءة، ويدرأ عنه الحكم لهذه الشبهة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.